الحياء خلق من أعظم الأخلاق ومن أرفعها قدرا، حتى قال ابن القيم هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء له ليس له من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة. وقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حياء شعبة من الإيمان، بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. والحياء قسمان: حياء ممدوح وحياء مذموم. الحياء الممدوح المطلوب المحمود هو شهود النعمة ورؤية التقصير، أن تعقل نعم الله عليك وأن ترى عجزك عن إحصائها، وأن ترى في مقابل ذلك تقصيرك في حق الله أمام نعم الله عليك. هذا الشهود يحدث لك استحياء، وهذا الاستحياء هو المحمود. لماذا؟ لأنه يبعثك على الترقي في الكمالات وإتباع القربات إثر القربات. والحياء المذموم هو الحياء الذي يمنع من فعل واجب أو يحمل على فعل معصية، وهذا إنما سمي حياء تجوزا، وإلا فهو من تلاعب الشيطان بمن التبس به. يحتاج الإنسان أن يعلم الشيء من أمر دينه يجب عليه أن يفعله، فيستحي أن يسأل، فيقوده ذلك الاستحياء إلى تضييع ذلك الذي يجب عليه معرفته. هذا مذموم. وذلك لما سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء أو إذا هي احتلمت؟ مع أنه مما يستحيى من مثله أن يسأل منه، يعني ولا سيما من قبل النساء. ومع ذلك إذا لما كان هذا الاستحياء سببا إلى أن لا تطهر المرأة مثلا، استحيت وقالت إذا أنا ما كذا إلى آخره، فلا تطهر، ويكون ذلك سببا إلى إفساد الصلوات وإفساد الصيام وإلى آخره. ف يعني لم يحملها الحياء أو لم يمنع الحياء من التعلم الواجب عليها. بعض الناس يسمع هذا الكلام، ماذا يفعل؟ إذا أتى للسؤال قال: إن الله لا يستحي من الحق، فتكون عبارته خشنة، يختار مثلا إذا أراد أن يسأل عما من شأنه أن يستحي منه، صرح صريحا يكاد يكون يعني لا التصريح، متى يكون التصريح؟ التصريح بما يستحيى منه إذا لم يمكن الإفهام إلا بالتصريح. أما إذا كان يمكن الإفهام بالتعريض، بالإيماء، بالتلويح، فلا يلجأ إلى التصريح، لأن الحياء في جميع الأحوال حسن. فهذه مرتبة الحسنى بين سيئتين ينبغي أن ينتبه لها. نعم.